الحديث السابع عشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان أي فرض الإحسان على كل شيء وفي كل شيء. والإحسان يأتي بمعنى إتمام العمل وإكماله، إكمال العبادة والإتيان بها على أحسن صورها. فالإحسان في الصلاة أن تأتي بواجباتها وأركانها وشروطها، ثم بعد ذلك تضيف إليها مسنونات فقد أحسنت. والإحسان في الصيام الإتيان به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل بحسب. وقد يأتي الإحسان بمعنى تقديم المعونة للآخرين، تقديم الإعانة للآخرين، هذا من الإحسان. وذلك بكل أمر يكون الإحسان كما ذكرنا. يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ضرب أمثلة يتبين فيها الإحسان جليا. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حينما يقام الحد، القتل بمعنى إقامة الحد، فأحسنوا القتلة. فأحسن ليس المقصود به هو تعذيب الإنسان، فما دام أنه حكم عليه بالقتل فينظر أفضل طريقة في قتله. ولذلك أحسن طريقة هي ما جاء في الشرع من القتل بالسيف، لأنه يسرع الموت إليه ويخفف لحظات التعذيب، إلا ما جاء النص فيه كرجم الزاني المحصن، فلا يعذب ولا يقطع منه يد ثم رجل ثم أذن ثم لسان، هذا التعذيب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا إذا كان على سبيل المقابلة، إلا إذا كان على سبيل المقابلة، كمن فعل بشخص هكذا فيفعل به، وإلا فالأصل هو الإحسان في القتل وإسراع في إزهاق روحي بأخف الطرق كما جاءت بذلك الشريعة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح أي للحيوان، الذبح يكون للحيوان لما سوى الإبل، الإبل لها النحر، والذبح يكون لما سواها من البقر والغنم من ضأن ومعز وغيرها، فتمر السكين على الحلق فتقطع الأوداج والبلعوم إلى آخره. هذه أسهل طريقة. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لا تعذب الحيوان. وذلك أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليحد أحدكم شفرته، والشفرة بمعنى السكين، والإحداد بمعنى أن تجعلها دقيقة جدا بإمرار عليها ما يحدها ويجعلها حادة. لذلك قبل أن تذبح الحيوان تحد الشفرة وتجعلها حادة، فمجرد أن تلامس الجلد تقطعه مباشرة، بخلاف لو لم تحدها فإنها تمر مرارا فتقوم بتعذيب ذلك الحيوان. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرح ذبيحته، بقتلها وذبحها مباشرة من غير تعذيب لها، من غير تعذيب لها. والحديث رواه مسلم وفيه هذه الوصايا العظيمة، وهي وجوب الإحسان في كل شيء، وجوب الإحسان في كل شيء. والأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر فيها الإحسان، ظاهر فيها الإحسان.